وأما مناسبته للباب قبله فهي نحو من مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن ما لا يملك شيئا وأمره بيد غيره فإنه لا يستحق أن يكون معبودا. لاحظ أن الله تعالى قال فيما ساقه المصنف في الباب الأول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهنا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، كما سيأتي معنا تفسيرها وبيانها إن شاء الله، أن أمرهم بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ما الذي قضاه، ما الذي أمر به؟ فمن كان أمره في يد غيره كيف يكون معبودا؟ كيف يكون مألوها؟ كيف يكون ربا؟ كيف تسأل من الحوائج وهو لا يملك حاجته؟ وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع. ما معنى فزع؟ قال هنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. لاحظ أن الرب تبارك وتعالى استعمل عن التي تفيد المجاوزة، مجاوزة الشيء مع الفزع، بلفظ فزع مثل تحرج. وهذا يقول اللغويون إنه يفيد زوال الشيء وذهابه لا حصوله. فمعنى قوله حتى إذا فزع يعني حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم، بمعنى أنهم عندما سمعوا قضاء الرب وسمعوا صوت الرب جل جلاله، سمعوا كلامه، حصل لهم الفزع والوجل والخوف. فلما زال الفزع وذهب وتجاوز عن قلوبهم، لأن عن كما قلت لك في المجاوزة، فإذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم وسكنت، هذا فيه إثبات القلوب للملائكة وهم خلق من خلق الله تعالى، لأنهم هم المعنيون بهذه الآية عند جماهير السلف من المفسرين، كما نص عليه ابن كثير رحمه الله وقال بأنه هو التحقيق أو بهذا المعنى عليه السلام ورحمة الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. يعني قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا هو وجه الشاهد من الآية كلها، الشاهد من الآية أن الملائكة، أن جبريل عليه الصلاة والسلام يقول للملائكة إن الرب تبارك وتعالى هو العلي الكبير وهو الذي قوله الحق. قالوا الحق يعني قالوا قال الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. والرب تبارك وتعالى قوله كله الحق وهو الحق جل وعلا، وأمره الحق جل جلاله. وهذه الآية كما قلت لك ظاهرة في الدلالة على أن الرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، وأن من كانت هذه صفاته فهو المعبود. وأما آلهة المشركين فإنها مأمورة، مخلوقة، مربوبة، لا تملك شيئا، فكيف تكون معبودة؟ وساق المصنف رحمه الله تعالى من الحديثين يفسران هذه الآية ويبينان المراد بها، وهذا من نوع التفسير بالسنة، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، كما نص على ذلك أئمة الإسلام كالإمام أحمد وغيره. فالسنة تفسر القرآن، وأحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسيره بأقوال الصحابة، ثم تفسيره بأقوال التابعين رضي الله عن الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لأصحابه بعض آيات القرآن أو فسر جملا من القرآن، كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي. كما جاء أيضا في سنن الترمذي من حديث عدي بن حاتم أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام السياق الذي يفسر فيه هذه الآية كيف تقع كيف يقع قضاء الرب تبارك وتعالى. فقال وفي الصحيح، ومراده بالصحيح هنا صحيح الإمام البخاري، فإن البخاري هو الذي روى هذا الحديث وانفرد به عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي الصحيح قلنا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. قضى الله الأمر يعني أمر الله تبارك وتعالى بالأمر وتكلم به. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أن هذا وقع عندما أوحى الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا محمد قدر 600 إلى 700 عام لم ينزل على الخلق وحي. فلما سمعوا هذا القضاء بالوحي قالوا ما قالوا كما سيأتي في هذا الحديث. قال إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. والله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم بأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وصف جبريل قال رأيته له 600 جناح أسد باب الجناحين أسد ما بين الأفق. فالرب تبارك وتعالى عظمته من عظمة صفاته جل وعلا، وأحيانا نأخذ عظمته من عظمة خلقه. انتبه لهذه فإنها مهمة قل من ينتبه لها. ولهذا الرب تبارك وتعالى وجه قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا إلى بعض مخلوقاته، فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذا وغيره من الآيات الكثيرة التي ينبهنا الله تبارك وتعالى على عظمته بعظمة خلقه. ولهذا أقسم الرب تبارك وتعالى بالعصر وأقسم بالشمس والضحى والليل. لماذا؟ لأن هذه أشياء عظيمة وعظمتها دليل على عظمة خالقها، فالاستدلال على عظمة الخالق بعظمة المخلوق من الطرق التي وجهنا القرآن إليها. فالملائكة مع عظمتها وعظمة ما وصف الله تبارك وتعالى لنا من خلقهم إذا سمعوا قضاء الرب تبارك وتعالى وكلامه ضربت وخضعت بأجنحتها خضعانا بقوله عند سماعه كأنه سلسلة على صفوان. ما هو السمع الذي يحصل لهم للمسموع؟ وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. وهنا أيضا تشبيه للسمع يعني أن الذي يقع لهؤلاء من شدة ما سمعوا مثل الذي يقع للإنسان إذا جرت سلسلة شديدة على صفات الملساء، لأن قوله عليه الصلاة على صفاء الصفاء هي الحجر الملساء، ما زال الناس يعرفونها فيقع له الخوف خصوصا إذا لم يكن منتبها فكأنها سلسلة على صفوان. إذا زال الفزع عن قلوبهم وذهب كما مر معنا في الآية ذهب الفزع عن قلوبهم من شدة ما سمعوا ماذا يقولون؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ يعنون يا جبريل، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل الوحي. ماذا قال ربك يا جبريل؟ سمعوا الصوت لكن لم يعرفوا ما هو، ما حقيقة ما قيل فيه. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني الرب تبارك وتعالى قال الحق، ومن أسمائه العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه ثلاثة أنواع للعلو جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بيتين، علو قهر هذا العلو الأول، وعلو الشان عن القدر، جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية وهو علو الذات على عباده بلا كيفية، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وعلو القهر والقدر هذا الذي لم تختلف فيه الأمة بكافة صنوفها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلهم يثبتون علو القهر وعلو القدر، وإنما وقع النزاع منهم أو من متأخريهم في علو الذات لله تعالى، وأنه فوق سماواته جل جلاله كما أخبر في كتابه وكما أخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض فقهاء الشافعية في أكثر من 1000 دليل أثبت الله علوه، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال فيسمعها مسترق السمع. وهذا فيه دليل على أن الجن والإنس لا يعلمون الغيب قبل قضائه والكلام به، هذا أمر معلوم. لهذا سليمان عليه الصلاة والسلام مسترق السمع، ما المقال بهم؟ الجن، كما سيأتي وصفهم الجن. عندما كانت قبل نزول جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي كانت الجن ترتقي وتصعد وتسمع ما يقضى في السماء، فأحيانا تقذفهم الشهب وأحيانا يفرون بهذا المقضي، بهذا الصوت الذي سمعوه مما يسمعونه من الملائكة، فيرحلون به إلى الكهان ويخبرونهم ويزيدون فيها 100 كذبة. هذا لما نزل الوحي انقطعت عنهم سبل السماء، لم يستطيعوا أن يصلوا، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن لمسنا السماء، لاحظ قالوا اذهبوا وانظروا وابحثوا، فلمسوا فإذا بها قد أرصدت الشهب للمسترقين للسمع وهم الجن، فالجن لا تعلم الغيب. سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجن والشياطين والإنس والبحر والرياح، وسخر له الملك وكانت الجن تخدمه، ولما قضى الله عليه الموت لم تعرف بموته لأنه مات على عكازه، والأنبياء لا تبلى أجسادهم فظنوه حيا. قال الله عز وجل ما دلهم، يعني الجن هؤلاء في الخدمة وفي الجري وراء طلبات سليمان في قضاء ما يريد، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته عصا، فأكلت العصا حتى سقط سليمان فشعروا أنه ميت. قال الله عز وجل تأكل من سأته، فلما خر سقط سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كانوا يعلمون الغيب وسليمان ميت، والكاس هي التي تمسكه من سأته العصا خر، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلمون الغيب، هذا يقين. قل لا يعلم من في السماوات، من هذه من ألفاظ العموم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال يأخذها فيسمعها مسترق السمع، ما الذي يسمعه؟ يسمع القضاء، يسمع ما أمر به، ما نهي عنه، ما سيقع، يسمعها فيسترق السمع. كيف يسترق السمع؟ سرقة، يأخذ الكلمة فيجري بها، وهو يجري بهذه الكلمة قال ربما أدركه الشهاب فيقع فيه فيذهبه كلمته، لأن النجوم كما أيضا إن شاء الله سيأتي معنا في أبواب كتاب التوحيد خلقها الله لثلاثة أغراض، من قال غيرها كما قال قتادة فقد تكلف ما لا علم به. الأولى أنها زينة للسماء، الثانية أنها رجوم للشياطين، الثالثة أنها علامات يهتدى بها، هذه ثلاثة أغراض. فهي رجوم للشياطين، الجن عندما تصعد وكانت تضحك على العرب وتضحك على هؤلاء بالكهانة بهذه الطريقة، كانوا يصعدون فيسمعون الأمر فينزلون فيقولون سرق كذا قتل كذا، فيذهب هذا المسكين إلى العراف أو إلى الكاهن ويظن أنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الجنية أو الجن أخبرته بهذا الذي وقع له أو سيقع له لأنه لم يقع بعده. فكانوا يسترقون السمع ويأخذ الواحد منهم الكلمة فيزيد عليها الكذبات ويصدق بعد ذلك بكذبه، يسترق السمع فيسمعه مسترق السمع، مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان فبدد بين أصابعه، وصفه لنا شيخنا العلامة ابن عقيل هكذا بيده بدد أصابعه كأنها السلم، لاحظ كأنها سلم، مسترق السمع الجن يقفون بهذه الصورة واحد على الآخر حتى يصعد الأعلى فيسترق الكلمة، تساقطون، تأتي الشهب قد تصيبه قد لا تصيبه، كل هذا بقضاء الله تعالى فتنة للناس، سأل الله العافية والسلامة. بدد أصابعه يعني فرقها، التبديد معناه التفريق، وهكذا بددها سفيان كما وصفت لكم، وصف لنا بهذه الصورة، يضع هكذا كأنها بمثابة الدرج أو السلم، بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه هذا الكف، وبدد أصابعه حرفها وبدد أصابعه، فيسمع الكلمة، يسمع يأخذ الكلمة فيلقيها إلى من تحته، الأعلى يلقيها إلى من تحته، وهذا يلقيها إلى من تحته، يتهاربون بها، والجن أعوان الشيطان وذريته يريدون إغواء الناس وإقصاءهم عن الحق، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيعطونها إياه، يصفون له هذه الكلمة يعطونها إياه، يضعون معها مئة كلمة، قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كلمة، يصدق بهذا الذي قال، ومن هنا تحصل الفتنة للناس ويحصل الشر، نسأل الله العافية. وإلا لو اعتقد المسلم أنه لا يعلم الغيب أحد من الخلق أبدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حتى إنها تكون حجة من الناس على بعضهم البعض، يقول أليس قد قيل لنا كذا يوم كذا وصدقت فلان، فتحصل الدعاية لهذا الكاهن وكذاب كاهن ساحر، ولهذا يكذبون على الناس ومع هذا يصدقهم كثير من الناس. فالحاصل من هذا أن المصنف ساق هذا الحديث ليبين هذه الآية، وأن الملائكة يحصل لها من الخوف والوجل والفزع والشدة عندما تسمع القضاء ما يحدث في قلب الموحد الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن الرب جل وعلا الذي هو العلي الكبير له العظمة المطلقة وله الكمال المطلق سبحانه. مساق المصنف رحمه الله تعالى حديث النواس بن سمعان، وهو بنحو حديث أبي هريرة، وقد رواه ابن خزيمة ولم يخرجه المصنف، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعل بعلتين، الأولى أنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، إلا أنه أخرج له في المتابعات وقالوا بأن فيه ضعفا، ونعيم بن حماد الخزاعي هذا مختلف فيه، واختلاف أهل العلم فيه كثير. والعلة الثانية قالوا بأنه من طريق الوليد بن مسلم، وقد عنعن فيه عنعنه، والوليد بن مسلم مدلس يدلس تدريس التسوية وإذا عنعن الحديث فإنه يكون معلولا. لكن هذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله، وإن كان أيضا الحديث الذي قبله أعل بالوقف، وجاء أيضا من الحديث المسعود وأعل بالوقف لأنه موقوف. ومن أعل الحديث المرفوع لم يعل الموقوف، وإنما أعل المرفوع بالوقف وقال بأن الموقوف صحيح. وإذا كان الموقوف صحيحا فإن مثله لا يقال من قبيل الرأي، وإنما هذا يقال من جهة الوحي. وأحيانا قد يروي المحدث الحديث فيرفعه، وأحيانا يقتصر على بعض إسناده. فعلى كل حال قيل بأنه موقوف بجميع رواياته عن عالم المسعود رضي الله عنه أو عن أبي هريرة، فإن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. حديث ابن واس بن سمعان نحو حديث أبي هريرة إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيفما شاء، لا كما قالته المعطلة الذين عطلوه عن صفاته. كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما أسمعه إياه، يكلم جبريل، كلم محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والعوام وكل الناس يقولون القرآن كلام الله، قرأت كلام الله وقرأ كلام الله، وكله كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هذه مصدر كلم يكلم تكليما، والمصدر هذا أريد به التوكيد، والتوكيد يراد به الحقيقة ونفي المجاز، وأنه لا يراد به عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية يتبيع فروع الجهمية يعني لهم من الكلام ما يضحك في تأويل هذه الصفة لله تعالى، إن أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو أن الله خلقا سماه كلام باطل ما أنزله من سلطان. وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. تكلم هنا قال بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، يعني في الحديث الأول الملائكة يخافون ويرتعدون، وهنا السماوات تأخذها رجفة أو رعدة لشدة ما سمعت، شديدة خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله، يخافون الله تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد، هذا هو أدلة التوحيد، أن الرب تبارك وتعالى هو العظيم هو العلي وهو الكبير جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراده، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، هذا هو الشاهد. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني قال الله عز وجل الحق، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني ينتهي به إلى حيث أمره الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل سمع كلام الله، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. فالرب تبارك وتعالى كلم بهذا القرآن، كلم جبريل به، وجبريل نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأشاعرة يقولون إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ما سمع كلام الله، ما كلمه الله. الله عز وجل قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الله عز وجل قال عنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية التي قال الله عز وجل في سورة التوبة فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله الذي نقرأه بين كفتين. الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس، من هذه إلى تلك، كلام الله تبارك وتعالى حفظه الله جل وعلا على مدار هذه القرون، مع أن العالم كله شرقه وغربه في جميع طبقاته منذ نزول القرآن، وهم يريدون تحريفه ويريدون المساس به. ذكر بعض المترجمين قصة عجيبة، أظن أني ذكرتها من قبل لكن نذكرها أيضا، ذكرها غير واحد من المصنفين في التاريخ، أن أحد النصارى كان يسكن في بلدة فيها من اليهود فيها من النصارى وفيها من المسلمين، وكان رجلا خطاطا يجيب الخط ويكتب للناس، وكان يكتب فيستر الناس منه، فكتب التوراة ودس فيها، أتى من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم باعها، نزل وباعها في السوق، فاشترها اليهود على ما هي عليه، قال هذه التوراة، ومر الزمن وكتب الإنجيل ووضع بين من هنا من يوحنا ومن برنابا ومن، ثم نزل وباعها واستمر على مدى الزمن، كتب القرآن فزاد فيه كلمات وأحرف، ونزل به فباعه إلى رجل يقال إنه إسكافي، يعني هذا الذي إسكافي خياط وخيط، ها؟ كان الأحذية وما أشبه ذلك. فلما قرأ فيه رأى ونظر قال هذا ليس القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أنت زدت فيه كذا وكذا وكذا، فأعطاه إياه وأعطاه مواضعه. قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا لا طول كذا ماذا؟ فحكى له القصة من أولها، ما هذا الكتاب إلا محفوظ من الله تعالى، لذلك المسلمون حتى الآن مع أن هذا ليس قد يعاب، قد يعاب، لكن انظروا مثلا إذا دخل إمام فقرأ في مثل قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية، وجد عندها قوما. أنت وأمثالك وغيرك في إمامة في المسجد سيضجون من هذا، لماذا؟ مع أن هذه القراءة قراءة لعاصم الذي نقرأ لحفص عنه، وعاصم له راويان شعبة وحفص، أقرأ حفص بهذه الرواية وأقرأ شعبة بهذه الرواية، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية، فالناس سيستنكرون عليه لأنهم يعرفون أنها حامية، مع أن هذه قراءة أخرى، قراءة سبعية ثابتة. ومثله يعني في سورة الكهف، أقتلت نفسا زكية، أقتلت نفسا زاكية بغير حق بغير نفس، قراءة في هذه بغير نفس. الشاهد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتابهم جحانا لهم. قال الله تبارك وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كلام الله 1400 سنة، لو تقرؤون في كتب التراجم وكتب التاريخ وكتب يعني حتى المستشرقين إلى يومك هذا ما وقفوا به للصد عن القرآن تجد عجبا، مع هذا الله تبارك وتعالى حفظه. هذا ما ذكره المصنف في الباب. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، وعرفنا بيانها، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا زال الفزع عن قلوبهم. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ماذا يريد المصنف؟ نحن نذكر هذا لأن المصنف سيذكره في الشرح. ماذا يريد المصنف بهذا؟ بينا لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى لا زال يدلل على يقيم دلائل التوحيد يقول أن من أخص دلائل التوحيد أن هذا المعبود له صفات الكمال المطلق جل جلاله. وهذه الآية التي هي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذه الآية من سورة سبع. بعدها ماذا جاء؟ قبلها ولا بعدها؟ قل ادعوا الذين، طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، هذه الثانية ما يملكون، هذه الأولى. أربع طرق اجتث الله بها عروق الشرك كما يقول حافظ ابن القيم وعنه قاله شيخ الإسلام رحمه الله، ما يملكون في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيئا، وما لهم فيهما من شرك، يعني أن الله تبارك وتعالى ما أشركهم في خلق السماوات ولا في خلق الأرض، وما لهم وما له منهم من ظهير، والظهير هو النصير، يعني ما اتخذ منهم معينا ولا نصيرا، هذا الوجه الثالث. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا الوجه الرابع. هذه الأوجه الأربعة إذا كانوا لا يملكون ولم يشتركوا ولم ينصروا ولا يملكون الشفاعة فماذا بقي؟ حتى قال ابن القيم هذه الآية تجتث عروق الشرك، وكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. هذه أدلة التوحيد، هذه آية سبع يعني تحتاج إلى نظر في تفسيرها والكلام عليها. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني أن قوله تبارك وتعالى الحق وهو الحق جل وعلا، أمره الحق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، ماذا قال ربكم؟ لأنهم سمعوا القضاء بالوحي. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم. الثالثة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. الوحي لأنه هو الموكل به، الوحي وهو الذي قال فيه اليهود ذاك عتيهم، لأنه يأتي بالوحي الذي يخالف أهواءهم صلى الله عليه وسلم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يعني الملائكة وهم المعنيون بهذه الآية عند جماهير السلف. نعم. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، فلا يبقى منهم أحد إلا أخذته هذه الرعدة. نعم. التاسعة استجاب السماوات لكلام الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، وهو الموكل بالوحي ونزوله، كما أن ميكائيل موكل، كما أن ميكائيل موكل بأرزاق الأبدان، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بأرزاق الأرواح، ورزق الأرواح أجل، لذلك جبريل أعظم الملائكة وأفضلهم عليه السلام. نعم. الحديث عشرة ذكر استراق الشياطين، يعني أن الشياطين تسترق السمع لأنها عدوة للإنسان لا تريد له خير، تريد أن تضل بني آدم. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصفه سفيان وصفناه لكم. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب، لأن هذا من أعظم المصالح التي خلق الله لأجلها الشهب، وهي أنها رجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهاب. نعم. أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يدركه في وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني قبل أن يدركه ذلك الشهاب فتنة، وكل شيء بقدر من الله تعالى. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان يصدق بعض الأحيان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لما حديث الصدق قال صدقك وهو كذوب، صدق في هذه وهو كذوب فعول بمعنى كاذب كبير الكذب، لكن هنا صدق، فكونه يصدق أحيانا ليس دليلا على صدقه، ولهذا كان السلف يقولون اتقوا زلة العالم وحكمة الفاجر، خطير الأمر. مو سهل. أحيانا قد تعجب ببعض الفجرات. كلام من أحسن ما يكون. جاء في حديث كان بعض شيخنا يحسن رحمه الله عليكم ما جاء إلى تضعيفه، وأخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كلمة طيبة وحكمة طيبة. نعم. وحكمة الفاجر. ثالثة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. مئة كذبة تسكينا. مئة كذبة يعني أنه يكذب ويزيد على ما سمع. لماذا؟ أنا أعرف أن الناس يصدقون. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الكهان فانظروا إلى الإعلاميين. إلا ما رحم الله جل وعلا، ما رحم الله تبارك وتعالى منهم، كم يكذبون والناس يصدقون. وأكذب منهم. نعم. دعاة الحزبية. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولهذا لا تتصوروا أن من عاد الحق لا بد وأن يكون مبطلا من كل وجه. الله جل وعلا قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فليس كل من خالف الحق أو عارضه خالفه جهلا به، بل قد يكون عارفا له أكثر من معرفة خصمه الذي عاداه. انتبه لهذا الباب. ولهذا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمها؟ الله أكبر. إن شاء الله لك. والله كلام خطير جدا، كلام ما هو سهل هذا. هذا الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ هي هذا الرجل يكذب بالليل والنهار ويقع منه من الخطأ والضلال والانحراف، وإن كان يعجبك في بعض المواضع وبعض المواطن، لكن اجمع حاله ماذا سترى، اجمع حاله ماذا سيتبين لك، سيتبين الشيء الكثير. لكن الناس يولعون بالعاطفة، والعاطفة من أكثر ما يجني على الصالحين. كان قديما يقولون رحمه الله غلبته غفلة الصالحين، أما اليوم نحن نحتاج إلى أن نقول الغفلة عاطفة داخلة في الغفلة، غلبته عاطفة الصالحين بزعد، لكن هذا داعية وهذا كذا وهذا سوء وهذا فعل وهذا وله جهود وله جهاد وعنده دروس وعنده. طيب ماذا أفعل بهذا الضلال الذي قاله؟ رجل يقول تعترض على الله عز وجل مثل ما قال طارق السويدان، له أشرطة له كتب له مع أنها ضلالات وانحرافات، فلا ينفع هذا. التسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. الله أكبر. نسأل الله العافية. والعلم لا يحفظ. هل جن وكهان يضلون الناس وعندهم إسناد، كل واحد يأخذ من صاحبه؟ والعلم اليوم لا يحفظ، والعلم لا يؤتى إلا بالحفظ. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. كان الشافعي رحمه الله يقول إنما العلم ما دخل معك الحمام. مش حمام ذا طبعا، يعني حمام الشامي الذي معروف في بلاد الشام، حمام الحار، ليس الخلاء الذي هو دورة المياه. كان يقول إنما العلم ما دخل معك الحمام. ولهذا قال رحمه الله تعالى أيضا في أبياته المعروفة علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولهذا قال الآخر استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، قراطيس بئس مستودع العلم. ويعني مما يرهون أن ابن حزم رحمه الله المحلى المجلى، يعني كانت بينه معارك وبين المقلدة من الحنفية والمالكية الذين كانوا في زمانه، فأحرقوا كتبه، كان حافظا، لقب بحافظ المغرب واسع الحفظ رحمه الله. فلما أحرقوا كتبه قال أبياتا مرتجلا، قال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل، ويسكن في قبري. دعوني من إحراق رق، الرق هو الورق، دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم، كي يرى الناس من يدري، وإلا بعودوا للكتاتيب بدأة، وكم دون ما تبغون لله من سدر. قال بعض المترجمين إن المالكية في ذلك في زمان ابن حزم كانوا ما يستطيعون أن يقفوا لأبي محمد ابن حزم، حتى جاء أبو الوليد الباجي فوقف لأبي محمد ابن حزم. فيعني بين ما أو انتصر للمذهب المالكي، وانتصر المالكية، وانتصر لغيرهم من الأئمة. الشاهد من هذا كله أن هؤلاء الجن معهم الثاني الباطنة. العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، وقد مر معنا تعريض الشيخ فيهم في مواضع أخرى، وأن في بعض النسخ المعطلة، وهنا وصفهم بالأشاعرة بالمعطلة. والسلف والأئمة رحمهم الله يكثرون من الرد على الأشاعرة، لأن تلبيسات الأشاعرة أشد من تلبيسات غيرهم، ولأن طالب العلم إذا أتقن الرد على الأشاعرة فمن باب أولى أن يتقن الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله أعلاما محضة، والجهمية الذين يقولون بنفي الأسماء والصفات، لأنهم على ثلاث درجات. الجهمية نفت الأسماء والصفات، ما في شيء اسمه أسماء وصفات، ولا رب يسمى ولا يوصف. جاءت المعتزلة قالوا لا، هذا غير معقول، كيف نقبل الأسماء ونجعلها أعلاما محضة ولا نثبت فيها صفات؟ استمروا على هذا الباب. وجاءت الأشاعرة قالوا لا يمكن، وبنفس الأصل الذي استدل به الجهمية استدلت به المعتزلة، والذي استدلت به المعتزلة استدل الأشاعرة. قال الأشاعرة: كيف الرب تبارك وتعالى له أسماء وله صفات؟ هذه الصفات ما هي؟ قال: الصفات النفسية، وهي السبع الذي يثبتونها: حي سميع عالم إلى آخر ما يقولون. كلام باطل. الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرشفة والغشي خوفا من الله عز وجل. خوفا من الله عز وجل، لأن هذا هو التوحيد كما قلنا لكم. توحيد الله تبارك وتعالى استشعار من توحيد الله جل وعلا، استشعار القلب لعظمته، وأنه تبارك وتعالى هو الرب العظيم، وأنه الرب الجليل الأكبر والخالق البارئ والمصور سبحانه. نعم. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. يخرون لله سجدا خوفا منه تبارك وتعالى، هذا شأن الملائكة، فالذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون. فإن استكبروا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا هذا قال الله عز وجل الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا حالهم عليهم الصلاة والسلام. الشفاعة. المختلفين نعيم بن حماد. نعيم بن حماد الخزاعي. محمد يعني من الثقات، من يوثقه منهم من يضحك. هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية في مسألة النظر وصبر حديث الراوي، لأنهم قالوا بأن نعيم بن حماد كان إماما في السنة، إلا أنه كان ضعيفا في الحديث بسبب سوء حفظه، لا بسبب عدالته، لأن الراوي ينظر فيه إما إلى جهة عدالته وإما إلى جهة ضبطه، وهم قالوا من جهة عدالته لا مطعن فيه، لكن من جهة حفظه قابلوا أحاديثه ونظروها ورأوا فيها، فإذا بها تخالف أحاديث الثقات، فوصفوه بأنه لأن فيه ضعفا. ومع هذا يعني العلماء رحمهم الله قد يختلفون فيه بسبب استقامة أحاديث أخرى له، ومثله خلافهم في عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلافهم في شهر بن حوشب، واختلافهم في محمد بن عمرو بن علقمة، وإن كان بعضهم قد يحسن حديثه وبعضهم قد لا يحسن حديث هؤلاء. فالمسألة راجعة إلى النظر والاجتهاد إذا استطاع طالب العلم أن ينظر ويرجح بين أقوال هؤلاء الأئمة فعل. مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحسن حديث معين الخزاعي معين محمد، الشيخ بن باز تقريبا فيما أذكر، ولهذا يحسنون حديث أي حديث المشهور اللي حديث عن محمد الحديث الأربعين النووية من أحاديث الأربعين النووية لا ونفس الحديث الذي يرهاني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع بما جئت به. هذا الحديث هو من طريق معين محمد الخزاعي، فمن ضعفه نظر إلى هذا المعنى. ولذلك إذا سمعتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي بهذا الحديث فهو لهذا العلة أنه يحسن حديث حديث معين محمد، ومنه هذا الحديث. علم الغيب لا لم يرده أصلا، هو من ضمن الأشياء التي يستدل بها على توحيد الرب تبارك وتعالى، وأن أحدا من الخلق لا يعلم الغيب، لكن أنه مقصود المصنف الظاهر أنه ليس مقصودا، ولو كان مقصودا لذكره على الأقل في المسائل، لكنه من خصائص الربوبية أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. حائية داود، حائية ابن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذا أبو بكر بن أبي داود اسمه عبد الله، هو ابن الإمام أبي داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث، وهذه القصيدة قصيدة ثابتة عنه رواها خواص تلاميذه منهم ثلاثة، ابن شاهين في كتابه الكتاب اللطيف، وعبيد الله بن بطة في كتاب الإبانة، والآجري في كتاب الشريعة، وإسنادها إلى أبي داود إلى ابن أبي داود صحيح، وأما شروحها فهي كثيرة، ومن مشايخنا الذين شرحوها شرح الشيخ صالح الفوزان الفوزان، هو مطبوع في مجلد حضرناه عليه الحمد لله، وشرح شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وكذلك هناك شروح لكثير من الشراح، لكن إذا اقتنى طالب العلم هذين الشرحين إن شاء الله ينتفع بها. قبل البعثة لكنه اشتد وكانوا لا يستطيعون السمع، فلما أراد الله أن ينزل أن يقضي الوحي إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حرست، فقالوا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا، فكانوا لا يستطيعون استراق السمع، حتى أنه جاء في البخاري وغيره أنهم طلب بعضهم بعضا، جمعوا من القبائل الجن أفزعهم ذلك، فتجمعوا من كل مكان حتى رفدوا مكة، قالوا انظروا ما الذي حصل، ما الذي وقع لنا، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن عند في مكة، فلما سمع القرآن قالوا هو هذا، يعرفون يوم الثلاثة بارك الله. والله هذه مسائل يختلف فيها بعض الناس، يقولون الموجب غير الكوكب والكوكب غير الشهاب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع الشهب بالنظر كما في حديث أبي قتادة عند أحمد وهو في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فإذا نزل الشهاب اليوم يجلسون ويصورونه وينزلونه في المواقع وما يصلح هذا. نهى عن اتباع الشهب بالنظر، قال بعض أهل العلم تكون فيها ضرر، وقال بعضهم ذكروا علل، المهم أن النهي ثابت، هذا الذي يخيف إذا جاء أمر الله بطل أمر معه، نهى عن اتباع الشهب بالنظر كما هذا في باب الكتاب في أول كتاب أو في باب الثاني أول ما ترى نعم بصرف صرف بصرك، هل في دعاء؟ ما أعرف ما أعرف شيئا، الكاهن والعراف والسحر كلهم يدعون الغيب، إلا أن العلماء وسيأتي معنا هذا باب عقده المصنف رحمه الله وذكر الخلاف، منهم من يقول إن الكاهن من يدعي علم الغيبيات قبل حصولها، والعراف الذي يعرف بها بعد حصولها، بعد حصولها كم الشيء المسروق وما أشبه ذلك. هذا من أوجه الخلاف اللي ذكروها. وإن كان البغوي وبعض أهل العلم لا يرون فرقا يقول الكاهن والعراف، لكن قد يعني يستخدم بهذه الأسماء باختلاف البلاد. كلهم سحرة بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس، سيأتي إن شاء الله هذا معنا في باب أنواع من السحر، باب شيء من أنواع السحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والمنجم هو الذي يقتبس شعبة من السحر. هم نفسهم السحر؟ ما عندهم اختصاص الساحر. الساحر نفسه يكون ساحر وكاهن المستقبل والماضي. بلا بلا بلا بالجن. يعني أشياء اصطلاحية، أحيانا قد تكون أشياء اصطلاحية، وأحيانا قد يكون شيئا متعارفا عليه، أحيانا قد يكون الكاهن يقتصر على مقتضى التعريف دون الإضرار. الساحر يسحر يضر بالسحر وما أشبه ذلك، والكاهن لا يلزم أن يكون ساحرا. الكاهن لا يلزم أن يكون ساحرا، لكن الساحر لا بد أن يكون كاهنا لأنه يدعي علم الغيب. هذا إن شاء الله سيأتي معنا الكلام عليه. كلهم كفرة. مش بلا شك. الجامع لكفرهم هو ادعاء الغيب. نعم. شيخ الله يحفظك، صلاة الجمعة واحد اليوم بعدنا صلى الجمعة وبعد انتهاء من صلاة ما ذكرنا بعد توضأ. ذكر أنه متوضأ، يتوضأ ويصليها ظهرا. يعيد الصلاة ظهرا. ومثله ما إذا أحدث والخطيب يخطب ثم ذهب يتوضأ ولم يرجع إلا أشوف جالس. سبحان الله، جالس من الضحى من الساعة 9، ولكنه انتقض وضوءه ثم ذهب يتوضأ ورجع، والإمام قد رفع من الركعة الثانية يعني يصلي الظهر. الحمد لله، يجره الله على جمعة إن شاء الله. التشهد يكملها ظهر، هي يلحق يلحقها في التشهد يكملها ظهر. إذا لحق ركعة أدرك الجمعة، من أدرك ركعة ثم أدرك الجمعة يأتي بركعة ثانية. هذا دينهم، ويقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على محمد. طيب، قال القرآن هذا مع محمد بن محمد بن الحسن العسكري، وين؟ في السرداب منتظر الفرج. السرداب هذا ما يسعى البعض. الجمعة اللي فاتت عفواً، ولو واحد منهم وهو العاملي تقريباً بما أذكر صنف كتاباً سماه فتح رب الأرباب إلى تحرير آيات الكتاب أو بتحرير كتاب رب الأرباب، كتاب كامل. وأيضاً من دينهم ومن عقائدهم أن الأئمة الاثنى عشر، وهذا طبعاً دين الرافضة الاثنى عشر، يعلمون الغيب وأنهم معصومون أيضاً. صلينا الجمعة ويقوم الصلاة أخر صلينا عام الجمعة كمل ظهر، لا نحس الله في الركعة الأخيرة. كيف هذا؟ ما هو جامع يعني؟ ما هو مسلم؟ لا جامع، العالم مليان برا ويصلي برا. كيف صلى الظهر؟ صلى الظهر قال الله أكبر الله أكبر، وأنا في الحمام أتوضأ دخلت صليت سواء الركعة الأولى من الثانية صليت معه صليت معه لو تموا سلموا قلت يا أخي هذا الجمعة ولا الظهر ولا إيش هذا؟ لا دخلت في هنا رفضوا لي، قال لا يا أخي ما في شيعة ولا في شيء. يعني ما في خطبة، ما في خطبة. ما خلاص الحمد لله صليت معهم بصلاة خلاص خير ما عليك. صلى الجمعة. صلى الجمعة ركعتين. رجعت سلمت معهم وجبت صلاة الظهر. وعد صلاة الظهر بعدين؟ بعدين. صليت الظهر. صليت الظهر. طيب هذا أحسن الحمد لله. الحمد لله. الله يقبل منا ومنك. سبحانك اللهم. استغفر الله العظيم.